جمع من الأحكام إن شاء الله. في مع الأخوة يوسف السلام السلام السلام الأخوة ما بيسمعون يأخذون بلاد المسلم الأخوة المعون في نصف نسول السلام يأخذوا ملازم من كتاب الصلاة من سبل السلام المصور مع الإخوة الكبرى. كلما كان مع الإخوة نسخ ومجلدات وملازم كان يعني آتناهم أكثر في النظر والتعليق وما إلى ذلك. الإخوة الذين ما أخذوا يقول كتاب الصلاة كتاب الصلاة باب المواقيت المواقيت جمع ميقات وهو الزمن المحدد للصلاة الزمن المحدد للصلاة والعبادة مواقيت للصلاة مواقيت للحج مواقيت للصيام غير ذلك لا ابتداء ولا انتهاء. وأنتم تعلمون أن من صحة أو من شروط صحة الصلاة الوقت الوقت ولذا يتنازع الناس كثيرا لا سيما في وقت الفجر أكثر ما يكون التنازع فين؟ في وقت الفجر. من الناس من يبالغ يقول يعني أن التقويم متقدم ربما ساعة أو ساعة لربع أو نصف ساعة أو بعضهم يقول لا التوقيت غير متقدم التوقيت منضبط أو التقويم منضبط. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يرى أن الفرق قدر 5 دقائق قدر 10 دقائق ولا شك أنك هتتأخر في إقامة الصلاة لأنك تصلي الراتبة وتتهيأ للصلاة. وإن شاء الله من أخذ بهذا القول وهذا المذهب الشيخ ابن عثيمين لا حرج عليه إن شاء الله. ونحن لا نبطل صلاة الناس لمجرد الوهم أو التشكك. الأصل أن الصلاة صحيحة لأن الرجل عمل بما غلب على ظنه عمل بما غلب على ظنه. نعم في هذه المسألة لماذا نقول أن أصحاب السيف في هذه المسألة هم أهل الفارق وإذا قرروا شيئا فنصيروا إلى رأيهم. أخونا يقول يعني إيه أصحاب أهل الذكر هم أهل الفلك معنا ونأخذ بقولهم وهذا لا وجه لكن أيضا رأي أهل الفلك لابد أن ينضبط بأقوال أهل العلم الشرعي ويتعاون جميعا حتى يخرج من هذا المأزق. بارك الله فيك. على كل حال إحنا في الصلاة نأخذ بالاحتياط وفي الصيام أيضا نأخذ بالاحتياط. ففي الصيام نبكر ولا نبدل وفي الصلاة نؤخر. يقول باب المواقيت أول شيء يقول إيه الصلاة لغة للدعاء الصلاة وصل عليه أي ادعو له وصل عليه الدعاء سميت هذه العبادة الشرعية باسم الدعاء الاشتمالية عليه. والمواقيت جمع ميقات والمراد به الوقت الذي عينه الله لأداء هذه العبادة. والنبي عليه الصلاة والسلام لما عرج به أوحى الله إليه بفرضية الصلاة 50 صلاة ثم خففها الله سبحانه وتعالى إلى 5 صلوات. ثاني يوم من الظهر نزل جبريل ليخبر النبي عليه الصلاة والسلام بمواقيت الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا له ابتداء وله انتهاء فلا يصلي الرجل قبل كل وقت معنا. وهل أو مواقيت الصلاة متصلة في بعضها باتصال الظهر بالعصر والمغرب بالعشاء أو في فاصل دي مسألة العلماء تبحثوا فيها في فاصل في مرتين وقتين. العشاء منتهاها على الصحيح منتصف الليل، منتصف الليل يعني أنت من المغرب إلى الفجر مثلا 11 ساعة، 11 ساعة مثلا يعني في بعض المواسم، أو 10 ساعات أحيانا يكون أكثر أحيانا في المواسم. فأنت اقسم هذه المسافة نصفين، عرفتم؟ لتعرف متى ينتهي نصف الليل. ليس لزاما أن منتصف الليل يكون الساعة 12، هذا أمر فلك اصطلاح معاصر عرف، عرفنا هذه؟ طيب كذلك وقت الفجر إلى قبيل طلوع الشمس، طيب بعد ما تطلع الشمس إلى الزوال لا هو وقت الظهر ولا هو وقت الفجر، صح؟ طيب بعد ما ينتهي انتصاف الليل لا هو وقت الفجر ولا وقت الايه؟ العشاء. هذا ينفعنا لو أن امرأة كانت حائضة فطهر بعد منتصف الليل، هل يطول لزاما عليها أن تقضي صلاة العشاء ولا تعمل ايه؟ الصحيح ما دام خلص وقت الصلاة فليس عليها القضاء، فليس عليها القضاء هذه الصلاة، عرفتم يا اخوان؟ لكن لو انها طهرت داخل وقت الصلاة وليكن العشاء قبل منتصف الليل، طيب عليها لو انها اغتسلت وخرج وقت الصلاة ان تقضي ايه؟ هذه الصلاة، لأن الصلاة لم يخرج وقتها وقبل خروج الوقت كانت طاهرة، قد طهرت، بتنفعنا هذه المسألة هنا. وكذلك الرجل إذا أخر صلاة العشاء حتى خرج منتصف الليل هل سيصليها أداء أم قضاء؟ قضاء، قضاء. إذا لم يأت يعني لعله كان مشغولا، لعله كذا لعله كذا. طيب خلونا نشوف بارك الله فيكم مواقيت الصلوات الخمس التي نزل جبريل عليه السلام من اجله ليعلم بها النبي عليه الصلاه والسلام، فيقول الوقت الذي عينه الله لاداها من العباده والقدر المحدود للفعل من الزمن. عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وقت الظهر إذا زالت الشمس وكان ظل الرجل كطوله ما لم يحضر وقت العصر، ووقت العصر ما لم تصفر الشمس، وقت صلاة المغرب ما لم يغب الشمس، وقت صلاة العشاء إلى نصف الليل الأوسط، وقت صلاة الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس. رواه مسلم. ده حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أبو محمد عابد قريش وزاهدها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وقت الظهر إذا زالت الشمس. طيب إذا زالت الشمس يعني مالت إلى جهة الغروب لأنها تشرق من المشرق. طيب أنت هتعرف إزاي إن الشمس إن الفجر قد دخل؟ كيف تعرف أن الفجر الصادق قد دخل؟ انظر كده الشعاع والصبح ما بين الشمال والجنوب ولا ما بين المغرب والمشرق؟ الضوء الساطع هذا ضوء الفجر الصادق ما بين الشمال والجنوب، ما بين الشمال والجنوب. أما الذي يكون من مشرق للمغرب هذا الفجر الكامل مستطيل، لكن ما ينزلش في الأفق، تراه شعاعا في السماء. طيب الشمس أشرق، الظل بيكون فين؟ بتشوف انت ظلك فين؟ عشان طب لما تكون السماء الشمس في قبل في كبد السماء ما في ظل، ما وعندك لما تميل ينتقل الظل الى جهه المشرق. طب لما تزول وينتقل يبدا يتكون للشيء ظل يسير، هذا الفريق يسمى فريق الزوال، قدره ثلث ساعه، قدره ايه؟ ثلث ساعه، حتى تنتقل من كبد السماء ووسط السماء الى جهه المغرب فتزيل وتزول. اقم الصلاه لدلوك الشمس او الدلوك الزوال الى غسق الليل، غسق يعني ظلمه الليل، الغسق يعني الظلم، واشد ما تكون الظلمه الى منتصف الليل، الى منتصف الليل. فاذا قربت من الفجر تبدا تقل الظلمه. انت اول شيء الشمس مع المغيب تصف يصحبها شعاع احمر، الشفق الاحمر، 90 دقيقة في الغالب ينتهي الشفق الاحمر، ينتهي الشفق الاحمر، الشفق الابيض يبقى، يبقى حتى الى ثلث الليل. مع الاخوه القدر غالبا ما بين المغرب والعشاء وما بين طلوع الفجر وطلوع الشمس مستوى غالبا 90 دقيقة ما بين المغرب وبين وقت العشاء، وما بين طلوع الفجر وطلوع الشمس غالبا 90 دقيقة في اكثر الايام. لكن مش لازم اما يكون الليل هذه 90 دقيقة يكون بكره الصباح 90 دقيقة تماما، لا لا يجب كما ذكر الشيخ الاسلام رحمه الله. لكن في اغلب الاوقات اوقات السنه قد يزيد قد يختلف، بكل مسافه ما بين المغيب والعشاء كالمسافة ما بين طلوع الفجر الصادق وطلوع الشمس. عرفنا هذه؟ هذا في الغالب، في الغالب أحيانا تقل أحيانا تزيد. فأحسن من وضح هذا وبينه الإمام ابن حزم رحمه الله تعالى في كتاب المواقيت من المحلى، قال وقت الظهر إذا زالت الشمس وكان ظل الرجل كطوله، يعني ايش النهايه بقى، نهايه وقت الظهر، وكان ظل الرجل كطوله ما لم يحضر وقت العصر. لكن ظل الرجل كطوله مع اضافه في الزواج، مع اضافه في الزواج انت اكتسبت وقتي الزوال بثلث ساعة، بثلث ساعة. فعند العصر متى يدخل وقت العصر؟ عندما يكون ظل الرجل مثله زيادة ايه؟ نعم في الزوال، الشيء اليسير هذا الذي ظهر بعد الزوال. يقول ووقت العصر ما لم تصفر الشمس، ووقت صلاة المغرب ما لم يغب الشفق. سيأتي معنى أن آخر وقت العصر قبيل المغيب، لكن هذا وقت اضطراري. معنى يا إخوان؟ طيب ووقت صلاة المغرب ما لم يغب الشفق، المقصود الأحمر، المراد الشفق الأحمر. ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل الأوسط، ووقت صلاة الصبح. أنتم معكم في وقت العشاء أحاديث مقيدة وأحاديث أيه مطلقة. الأحاديث المطلقة أيه؟ أن وقت كل صلاة ينتهي عند دخول الصلاة أيه؟ الأذن. لكن خصص هذا الإطلاق مثل هذا النص المقيد إلى نصف الليل أيه؟ الأوسط. عرفتم؟ فيحمل المطلق على أيه؟ المقيد، يحمل المطلق على المقيد. والعام على الخاص. ووقت صلاة الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس. رواه مسلم. قال عن عبد الله بن الصخر ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: وقت الظهر إذا زالت الشمس، أي مالت، أقم الصلاة إلى لدلوك الشمس، أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل. قال: وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. أقم الصلاة، قال: والدلوك الذي أراده الله تعالى بقول أقم الصلاة لدلوك الشمس. وكان عند الرجل يطوله إلى نهاية على نهاية وقت الظهر، نهاية وقت الظهر، لكن مع إضافة بين الزوال. أيوة، يستمر وقتها حتى يصير ظل كل شيء له. فهذا تعريف لأول وقت الظهر، وهذه أول صلاة صلاها جبريل بالنبي عليه الصلاة والسلام. جاءه في أول وقت وجاءه في آخر وقت. أول يوم جاءه في أول وقت، ثاني يوم جاءه في آخر وقت. فقال الصلاة بين هذين الوقتين، بين هذين الوقتين. يقول: حتى يصير ظل كل شيء مثله. فهذا تعريف لأول وقت الظهر وآخره. فقول: وكان عطف على ذلك كما قررناه، أي واستمر وقت الظهر إلى صيرورة ظل الرجل مثله، مدى بالإمام أبي حنيفة حتى رحمه الله حتى يصير ظل الرجل مثليه. معنى هذا طرف. وعنده أن بداية وقت العصر يبدأ من هذا الحد، ظل الرجل يكون مثليه. يقول: ما لم يحضر وقت العصر، وهذا يدلنا أنه ليس هناك وقت مشترك يجمع وقت الظهر ووقت العصر. لا، وقت الظهر إذا خرج مباشرة يدخل وقت العصر. معنى إيه؟ خلافا لمن يقول هناك وقت مشترك بين هذه الصلاة وهذه الصلاة، ويكون جمع فيهما جمعا صوريا، هذا ليس بالصحيح. يقول: وحضوره بمصير ظل كل شيء مثله. هذا حضور وقت العصر كما يفيد مفهومها، وصريح غيره. ووقت العصر يستمر ما لم تصفر الشمس، وقد عين آخره في غيره بمصير ظل الشيء مثله. الإصفرار، وقت الإصفرار فعلا لو تقيس الظل يكون ظل الشيء مثله فعلا. قال: ووقت صلاة المغرب، لكن جاءت أحاديث أخرى تبين أن آخر صلاة العصر قبيل المغيب. فلو أن رجل دخل في الصلاة قبل المغيب فأدرك منها ركعة أو أدرك منها ركوعا، فإنه قد أدرك الصلاة فليتم صلاته. ولا شك أنه لا يؤخر هذه الصلاة إلا صاحب عذر. صاحب عذر، قد يكون نائما لم يجد من يوقظه، قد يكون ناسيا، قد يكون شغلا بشيء من الأعمال كمعركة أو غزو أو جهاد، قد يكون سبب الأسباب الأخرى. طيب، يقول: وقد عين أخره بغير مصير ظل الشيء الليل. وقت صلاة المغرب من عند سقوط قرص الشمس، ويستمر ما لم يغب الشمس الأحمر. وتفسيره في الحمرة سيأتي نص: وقت صلاة العشاء من غيبوبة الشمس. سبحان الله، الله عز وجل جعل للصلوات أو مواقيت. ورب يعني لو أنهم اجتمع هذه الصلوات في وقت واحد في ساعة واحدة، إيش رأيكم 17 ركعة هتصليها في وقت واحد؟ ممكن تبعد عن الملل، ممكن تبعد على التعب وترك، لكن جعلها قسامة. معنى على هذا الزمن 24 ساعة لكي يكون دائما قلبك معلقا بها معلقا بالله. والا لو كانت في وقت واحد خلاص يفعلها العبد ويمشي. طب هنعمل ايه في الناس الذين يعيشون يسكنون في مناطق النهار عندهم 24 ساعة أو الليل عندهم 24 ساعة؟ في بعض البلدان الشمس ما تطلعش. العلماء مختلفون، منهم من قال يعملون حسب أي بلد قريبة منهم، أي بلد قريبة منهم يعملون بعملهم، وفريق آخر قال لا يعملون بميقات أهل مكة، وفريق آخر قال لا هم يقدرون للصلاة قدرها، يقدرون للصلاة إيه؟ قدرها، يعني في 24 ساعة يقسمون الصلوات الخمس على 24 ساعة، كما جاء في حديث المسيح الدجال أنه يوم كسنة. يوم إيه؟ كسنة. طب السنة دي طويلة، يوم كسنة طويلة جدا. طيب ويوم كشهر ويوم كأسبوع وبقية الأيام كأيامكم هذه. فسأل النبي عليه الصلاة والسلام كيف نفعل بالصلاة يا رسول الله؟ قال اذكروا لها قدرها. فهناك اختلاف بين العلم، بين طالب هذا القول او هذا القول او ذاك القول الثاني. يقول هنا وقد طيب يقول ويستمر ما لم يغب الشفق الاحمر، وتفسيره بالحمره سياتي نص مواقف العشاء من غيبوبه الشفق اللي هو النون. ايوه الشفق شوق الاحمر، ويستمر الى نصف الليل الاوسط، المراد به الاول يعني الاوسط يعني الاول النصف الاول من الليل. ووقت صلاه الصبح اوله من طلوع الفجر، ويستمر ما لم تطلع الشمس، رواه مسلم. تمام في مسلم. فاذا طلعت الشمس فامسك عن الصلاه فانها تطلع بين قرني الشيطان. يقول الامام الصنعاني الحديث افاد التعيين اكثر الاوقات الخمسه اولا واخيرا، فاول وقت الظهر وقت زوال الشمس. انظر الى حكمه الله ورحمته، وسع عليك في هذا الوقت، وقت الصلاه خمسه، اما رمضان لا وقت واحد، الحج وقت واحد، ما يتسعش الى عباده اخرى. الصلوات لا لها اول في وقتها ولها اخر، لا تعذر عليك ان تصلي في اول وقت متسع الوقت، لان الصلاه لا يعذر فيها احد الا ما استثناه الشارع. لو ان الرجل لم يستطع ان يصلي قائما صلى قاعدا، فان لم يستطع ان يصلي قاعدا صلى مضطجعا، فان لم يستطع لا هذا ولا ذلك. يقول بعض الفقهاء يومئ بعينه، يومئ بعينه، نعم، فلا تسقط عن الشخص إلا إذا ذهب عقله، إلا إذا ذهب عقله. فلأهميتها جعل الله سبحانه وتعالى لها في وقتها بداية ونهاية. قال فأول وقت الظهر وقت زوال الشمس، وآخره مصير ظل الشيء مثله. وذكر الرجل في الحديث تمثيلا، يعني هذا يشمل الرجل ويشمل الأنثى، ومش لازم الرجل فقط، لو أي شخص لو أي جسم ملزمش الرجل، أي جسم يكون الظل مثله مع إضافة في الزوال فهذا نهاية وقت الظهر. يقول وذكر وذكر الرجل في الحديث تمثيلا، وإذا صار كذلك فهو أول العصر، ولكنه يشارك الظهر في قدر ما يتسع لأربع ركعات فإنه يكون وقتا لهما، كما يفيد حديث جبريل فإنه صلى بالنبي عليه الصلاة والسلام الظهر في اليوم الأول بعد الزوال، وصلى بعد العصر عند مصير ظل الشيء مثله، وفي اليوم الثاني صلى بالظهر عند مصير ظل الشيء مثله في الوقت الذي صلى به العصر اليوم الأول. فدل ذلك على أن ذلك وقت يشترك في الظهر والعصر، وهذا قول ليس بالصحيح كما قلت لك. وهذا هو الوقت المشترك وفيه خلاف، فمن أثبته بحجة ما سمعته؟ لا، الحديث هذا فيه تأويل مؤول ليس على ظاهره كما ذهب إليه الإمام الصنعاني. ومن نفاه تأول قوله وصلى به الظهر في اليوم الثاني حين صار ظل الشيء مثله، وهذا هو الذي يتعين المصير إليه، لأن معناه فرغ من صلاة الظهر في ذلك الوقت، وهو بعيد بل هو الطريق الذي يتعين علينا حمله بسبب النصوص الأخرى. ثم يستمر وقت العصر إلى اصفرار الشمس، وبعد الاصفرار ليس بوقت للأداء، بل الصحيح أن وقت العصر ينتهي في مغيب الشمس، بل وقت قضاء كما قال أبو حنيفة، وقيل بل أداء إلى مغيب تسع ركعات، تسع ركعة عندكم أيوة تسع ركعة، إلى بقية تسع ركعات، لحديث من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغيب الشمس فقد أدرك العصر. وأول وقت المغرب إذا وجبت الشمس، أي غرب كما ورد عند الشيخين وغيرهم، وفي لفظ إذا غربت، وآخره ما لم يغب الشمس، المقصود الأحمر. وفيه دليل على اتساع وقت الغروب، وعارضه حبيب جبريل، فإنه صلى به صلى الله عليه وسلم المغرب في وقت واحد في اليومين، وذلك بعد غروب الشمس. والجمع بينهما أنه ليس في حديث جبريل حصر لوقتها في ذلك، ولأن حديث تأخير المغرب إلى غروب الشمس متأخرة، يعني يؤخذ به، فإنها في المدينة وإمامة جبريل في مكة، هي زيادة تفضل، زيادة تفضل الله بها. وقيل إن حديث جبريل دال على أنه لا وقت لها إلا الذي صلى فيه. لا، المغرب أيضا لها بداية، وقتها بداية ونهاية، وأيضا وقتها متسع، يستحب الصلاة على وقتها ما لم تكن العشاء، فيستحب تأخيرها. معنا يا إخوان كذلك تأخير صلاة الظهر في شدة الحر، إذا اشتد الحر فأبرده بالصلاة فإن شدة الحر دي من فيح جهنم. طيب، الصلاة الفجر الصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصليها بغلس، كان يصليها إيه؟ بغلس. ولا يعارض هذا من فعله صلى الله عليه وسلم قوله أسفره بالفجر فإنه أعظم الأجر، فإن المراد بالإسفار كما هو الصحيح أن الإنسان يدخل بغلس ويطيل الصلاة ويقرأ حتى يخرج في إسفار، وليس معناه أن الإنسان دائما يكون عادته الإسفار أنه يؤخر الفجر، ليس هذه العادة. عادة النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يصلي بغلس، وأحيانا ينتهي من الصلاة ولا يعرف الرجل جليسه عند الخروج، لا يعرف الرجل أو المرأة لا تعرف جليستها، لا الرجل يعرف جليسه ولا المرأة تعرف جليستها. ليه؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي بغلس. طيب، يقول وأول العشاء غيبوبة الشفق ويستمر إلى نصف الليل، قد ثبت من حديث التحديد لآخره بثلث الليل، لكن حديث النصف صحيح أيهما أعلى، النصف أو الثلث؟ ما؟ نصف أعلى؟ طب ما هو ثلاثة أكثر من اثنين؟ ها؟ جائز من الاثنين صح؟ واحد ممكن يعتقد ان السدس اقل من الثمن، ايش رايك؟ صح كده؟ لان الست اقل من الثمن، أيهما أعلى وأيهما أكثر، الثمن أو السلس؟ يعني لو قيل لك تأخذ سلس الماء أو الثمن تختار إيه؟ ها؟ سلس اللي هو أعلى ولا إيه؟ الستة أقل من ثمان؟ في الكاس. بارك الله فيك. طيب هنا يقول إيه؟ في أحاديث إلى نصف الليل وفي أحاديث إلى ثلث الليل. إذا أعلى نصف الليل يعني الآخر من الوقتين نصف الليل. يقول وقد ثبت في الحديث التحديد لآخره بثلث الليل، لكن أحاديث النصف صحيح فيجب العمل بها. وأول وقت صلاة الصبح طلوع الفجر أي الصادق، ويستمر إلى طلوع الشمس. فهذا الحديث الذي في مسلم قد أفاد أول وقت من الخمسة وآخره، وفي دليل على أن الوقت كل صلاة أولا وآخرا. وهل يكون بعد الإصفرار وبعد نصف الليل وقت لأداء العصر والعشاء أو لا؟ هذا الحديث يدل على أنه ليس بوقت لهما. بالنسبة يا إخوة بعد إصفرار الشمس معنى أحاديث، معنى في أحاديث أنه ما زال هناك بقية من الوقت حتى تغيب الشمس، لكن بالنسبة لمنتصف الليل إذا خرج وقت العشاء فليس معنى وقت دليل أن هذا وقت أداء. بارك الله فيكم. كما في وقت العصر يقول وبعد نصف الليل وقت لأداء العصر والعشاء، أن هذا الحديث يدل على أنه ليس بوقت لهم، ولكن حديث من أدرك ركعة من العصر فقد قبل غروب الشمس فقد أدرك العصر، يدل على أن بعد الإصفرار وقت للعصر. وإن كان في لفظ أدرك ما يشعر بأنه إذا كان تراقيا عن الوقت المعروف لعذر أو نحوه، وورد في الفجر مثله وسيأتي، ولم يرد مثله العشاء ولكنه ورد في مسلم، وليس في النوم تفريط على من لم يصلي الصلاة حتى يجيء وقتها. إنما التفريط عنه ليس عندك، ليس في النوم تفريط، إنما التفريط على من لم يصلي الصلاة. ليس عندك. يقول وليس في النوم تفريط ولكن التفريط على من لم يصلي الصلاة حتى يجيء وقت الصلاة. لو ما عندكمش هذه الزيادة أدرجوها. نسخ، هذه بعض النسخ يا شباب. عندكم الزيادة هذه؟ وليس منهم التفريط، وإنما التفريط على من لم يصلي الصلاة. وإنما التفريط كلمة بس، وإنما التفريط زيدوها. ها؟ وإنما التفريط عندك؟ تربى النسخ، هي عبارة عن نسخ، ربما تزيد ربما تنقص بعض النسخ والطبعات. يقول وليس منهم التفريط، إنما التفريط على من لم يصلي الصلاة حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى، فإنه دليل على امتداد وقت. هذا الحديث مطلق وجاء ما يقيد، هذا الحديث مطلق وجاء ما يقيد إلى دخول وقت الأخرى، إلا أنه مخصوص بالفجر فإن آخر وقتها طلوع الشمس، وأيضا يا إخوة العشاء آخر وقتها انتصاف الليل، وليس بوقت للتي بعدها، وبصلاة العشاء فإن آخره نصف الليل وليس وقت للتي بعدها. وقد قسم الوقت إلى اختياري واضطراري، أو قسم الوقت إلى اختياري واضطراري، ولم يقم دليل ظاهر على غير ما سمعت. وقد استوفينا الكلام على المواطين في رسالة بسيطة سميناها اليواطين في المواطين، وهي مطبوعة محققة. يقول الحديث الذي بعده وله من حديث بريدة بالعصر، ولمن يعني ولمسلم من حديث بريدة من الحصيف بالعصر، والشمس بيضاء لطيف. قال بريدة بضم الموحدة فراء فمثنى تحتية فدان مهملة فتاء تأنيث، هو أبو عبد الله أو أبو سعد أو الحصيف، بريدة بن الحصيب، الحصيب ضم الحاء المهملة، فصاد مهملة ممدوح فمثناة تحتية ساكنة فمحلل، أسلم أسلم قبل بدر ولم يشهدها وبايع بيعة الرضوان، سكن المدينة ثم تحول إلى البصرة ثم خرج إلى خراسان غازيا، فمات بمرض زمن يزيد بن معاوية سنة 62 في العصر أي جبال وقتها، والشمس بيضاء نقية. هذا يدلكم على أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي صلاة العصر في أول وقتها ولا يؤخر عليه الصلاة والسلام حتى ينتهي منها والشمس بيضاء نقية عن مرتفعة، بيضاء نقية عن مرتفعة. فإذا مالت بدأت في الاصفرار، بدأت في الاصفرار. يقول طيب أي بيان وقتها والشمس بيضاء نقية بالنون والضاد ومثنى تحتية مشددة أي لم يدخلها شيء من الصفرة. ومن حديث أبي موسى والشمس مرتفعة أيضا عند مسلم عبد الله بن قيس الصحابي الجليل الأشعري، أيوة لمسلم من حديث أبي موسى وعبد الله بن قيس الأشعري، أسلم قديما بمكة وهاجر إلى الحبش وقيل رجع إلى أرضه ثم وصل إلى المدينة عاصم مهاجري الحبش، وله عمر بن الخطاب البصري بعد عزل المغيرة 20 فافتتح أبو موسى الأهواز ولم يزل على البصرة إلى صدر خلافة عثمان فعزله، فانتقل إلى الكوفة وأقام بها ثم أقر عثمان عاملا على الكوفة إلى أن قتل عثمان، ثم انتقل بعد أمر التحكيم إلى مكة ولم يزل بها حتى مات 50 وقيل بعدها وله 62 والشمس مرتفعة أي وصل العصر وهي مرتفعة في أول وقت صلاة العصر، لم تمل إلى الغروب، لم تمل إلى الغروب. وفي الأحاديث ما يدل على المصارعة بالعصر، وأصرح الأحاديث في تحديد أول وقتها حديث جبريل أنه صلى الله بالنبي صلى الله عليه وسلم وظل الرجل مثله، وغير يعني بديك وقت العصر. وغير من الأحاديث كحديث بريد وحديث أبي موسى محمولة عليه. وعن أبي برزة الأسلمي رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذن الحافظ ابن حجر رحمه الله ساق لنا حديث المواقيت أولا من حديث عبد الله بن عمر بن عمرو بن العاص، ثم بارك الله فيكم ذكر زيادات من حديث بريدة بن الحصيب عند الإمام مسلم، كذلك في زيادات من حديث أبو موسى الأشعري. طيب تعالوا بنا ننظر حديث أبي برزة الأسلمي رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي العصر ثم يرجع أحدنا إلى رحله في أقصى المدينة والشمس حية، وكان يستحب أن يؤخر من العشاء، يستحب استحباب هذا محبة شرعية ليس محبة شخصية، وكان يكره النوم قبل كذلك، الإنسان إذا نام قبل صلاة العشاء وليس هناك من يوقظه وربما ليس المحتاج إلى هذا النوم فإنه يفضي إلى النوم عن صلاة العشاء والحديث بعدها، لأن الإنسان إذا اعتاد حديث بعدها والصلاة بعدها ربما يفضي أنه لا يصلي الفجر وينام قبل الفجر، والحديث بعد العشاء يستثنى منه حالات، منها رجل حديث عهد بزواج أو رجل في طلب العلم يراجع ويذكر أو مؤانسة الطيب أو في مصلحة المسلمين أعمال خيرية وما إلى ذلك. إذا كم الآن؟ حديث عهد بزواج في طلب العلم مذاكرة مؤانسة الطيب في مصالح المسلمين، في مصالح المسلمين. قال وكان يكره النوم قبله، فالرجل محتاج إلى النوم، كان يكون مرهقا قد يكون مريضا يجعل ويرتب من يوقظه أو هناك آلة معينة توقظه لا بأس بهذا. وكان ينفرد من صلاة الغداة حين يعرف الرجل جليسا هذا في نقص، وأحيانا لا يعرف الرجل جليسا وكان أقرب من 60 إلى 100 يعني في ركعة الوحيدة متفق عليه. وعن أبي برز بفتح الموحدة وسكون الراء فزاي لها اسمه نطلة ابن عبيد وقيل ابن عبد الله أسلم قديما وسيد الفتح لم يزل يغزو مع رسول الله عليه الصلاة والسلام حين توفي وحتى توفي، فنزل البصرة ثم غزا خراسان وتوفي بمرو وقيل بغير سنة 60. الأسلمي قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي العصر ثم يرجع أحدنا أي بعد الصلاة إلى رحله بفتح الراء والسكون الحاء وهو مسكنه أي في أقصى المدينة في عوالي المدينة حال من رحله. وقيل صفة له والشمس حية أي يصلي إلى رحله يصل أي يصل إلى رحله حال كون الشمس حية أي بيضاء قوية الأثر حرارة ولونا وإنارة. وكان يستحب أن يؤخر من العشاء لم يبين إلى متى وكان يريد مطلق التأخير وقد بينه غيره من الأحاديث. وكان أكره النوم قبلها لئلا يستغرق النائم فيه حتى يخرج اختيار وقتها. والحديث التحالف مع الناس بعدها فينام عاقب تكفير الخطيئة بالصلاة فتكون خاتمة عمله، ولئلا يشتغل بالحديث عن قيام آخر الليل. إلا أنه قد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم كان يصبر مع أبي بكر في أمر المسلمين السمر والحديث ليلا. قال وكان ينفتل بالفاء فمتناد بعده فوطية مكسورة أن يلتفت من خلفه هكذا عندكم أو ينصرف من صلاة الغداة الفجر حين يعرف الرجل الجليس أي بضوء الفجر لأنه كان مسجده صلى الله عليه وسلم ليس فيه مصابيح ويدل على أنه كان يدخل فيه والرجل لا يعرف أو لا يعرف جليسه وهو دليل التفتير بها. وكان يقرأ بالستين إلى المدينة إلى المئة يريد أنه إذا اختصر قرأ بالستين في صلاة في الفجر وإذا طول فإلى المئة من الآيات متفق عليه. فيه ذكر وقت صلاة العصر والعشاء والفجر من دون تحديد للأوقات قد سبق في الذي مضى ما هو أصلح وأشد. وعندهما من حديث جابر عند البخاري ومسلم والعشاء أحيانا يقدمها وأحيانا يؤخرها إذا رآهم اجتمع عجب وإذا رآهم أبطأ أخر. والصبح كان النبي عليه الصلاة والسلام يصليها بالغسل وهذا أكثر فعل النبي عليه الصلاة والسلام بل هذا هو المعلوم من فعله صلى الله عليه وسلم. وعندهما الشيخين المدلول عليهما بقوله متفق عليه من حديث جابر والعشاء أحيانا يقدمها أول وقتها وأحيانا يؤخرها عنه كما فصله قوله إذا رآه أي الصحابة اجتمعوا في أول وقتها عجل رفقا بهم وإذا رآه أبطأوا عن أوله أخر مراعاة لما هو الأرفق به. وقد ثبت عنه أنه لولا خوف المشقة عليهم لأخر بهم وهذا في الأحاديث لولا أن أشق على أمتي لأمرتم بالسواك عند كل الصلاة وأن يؤخروا العشاء إلى ثلث الليل أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. والصبح كان النبي عليه الصلاة والسلام يصليها بالغلس الغلس يحرك ظلمة آخر الليل كما في القاموس وهو أول الفجر ويأتي ما يعارضه في حديث رافع بن خديج. ولمسلم من حديث أبي مسلم فقام الفجر حين انشق الفجر والناس لا يكاد يعرف بعضهم بعضا. ولمسلم وحده من حديث أبي موسى فأقام الفجر حتى انشق الفجر أي الفجر الصادق يا إخوة والناس لا يكاد يعرف بعضهم بعضا هو كما أفاد الحديث الأول. وعن رافع بن خديج رضي الله عنه قال كنا نصلي المغرب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ف فانصرف أحدنا وإنه لا يرصر مواقع نبيه. متفق عليه. وعن رفع المخبيج فتح الخاء المعجم كسر الدال فمثنى تحتية فجيم ورافع هو أبو عبد الله ويقال أبو خبيج الخزرجي الأنصاري الأوسي من المدينة تأخر عن بدر عن بدر بصغر سن وشهد أحد وما بعده أصابه سهم يوم أحد فقال له النبي عليه الصلاة والسلام أنا شهدت أنا أشهد لك يوم القيامة وعاش إلى زمان عبد الملك بن مروان ثم انتقضت جراحته فمات سنة 73 ولو 86 سنة وقيل زمن يزيد بن معاوية قال كنا نصلي المغرب مع النبي عليه الصلاة والسلام فينصرف أحدنا وإنه لا يبصر مواقع نبيه وهي السهام العربية لا واحدة لها من لفظها وقيل واحدها نبلة فتمر كتمر وتمر والحديث دليل عن مبادرة صلاة المغرب بحيث ينصرف منها والضوء باق يعني لا تؤخر المغرب فإن مما يكره تأخير المغرب إذا اشتبكت النجوم لا تنتظر حتى تشتبك النجوم وتقترب من صلاة العشاء وتؤخر المغرب إنما صليها في أول وقتها كذلك صلاة العصر تصلى في أول الوقت يقول وقد كثر الحث على المسارعة بها عن عائشة رضي الله عنها قالت أعتم النبي عليه الصلاة والسلام ذات ليلة للعشاء حتى ذهب عامة الليل ثم خرج وصلى وقال إنه لوقتها لولا نسك على أمتي وهو مسلم عن عائشة في الصبح رضي الله عنها قالت أعتم يقال أعتم إذا دخل في العتم والعتم محرك ثلث الليل الأول بعد غيبوبة الشهر كما في القاموس انتهى أن النبي عليه الصلاة والسلام ذات ليلة أعتم العشاء أي أخر صلاتها حتى ذهب عامة الليل كثير منه لا أكثره ثم خرج وصلى وقال إنه لوقتها أي المختار والأفضل لولا أن أشق على أمتي أي لأخرتها إليه رواه مسلم وهو دليل على أن وقت العشاء ممتد وأن آخره أفضل وأنه هذا يا إخوان إذا كان في جماعة فلا تطلب الجماعة في أول وقت وتقول أنا سأؤخر إلى الثلث الأول إلى آخر الثلث الأول وحدي لا صلاتك إذا أردت تأخير صلاة العشاء أو اتفق أهل المسجد على هذا فإنهم يؤمنون باجتماع يقول وأنه صلى الله عليه وسلم كان يراعي الأخف على الأمة وأنه ترك الأفضل وقت وهي بخلاف المغرب فأفضله أوله كذلك غيره إلا الظهر أيام الحرب كما يفيد قوله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اشتد الحر فأبردوا في الصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم ولكن يا أخوة لو كان الجو مهيئا والمسجد مكيفا فتصلى الصلاة على وقتها العلة منتفية إنما نؤخر صلاة الظهر إذا كانت شدة حر أما وحيث العلة قد انتفت بتلطيف الجو وتكييفه فهنا نصلي الصلاة في وقتها طيب يقول هذا متفق عليه وعن ابي هريره رضي الله عنه رحمه الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اشتد الحر فآبروا يقول بالصلاه اي صلاه الظهر فان شده الحر من فيح جهنم بفتح الباء بسكون المثنى التحتيه بحر ملا اي سعه سعه في الشارع وتنفسه متفق عليه قال ابرد اذا دخل في وقت البرد فاظهر اذا دخل في الظهر وكما يقال أنجل وأدهم أنجل دخل في نجد وأدهم يعني دخل في تهام أرض تهام ذلك في الزمان وهذا في المكان والحديث دليل على وجوب الإبراد بالظهر عند شدة الحر لأن الأصل في الأمر وقيل إنه الاستحباب الجمهور على الاستحباب وإليه ذهب الجمهور وظاهره عام للمنفرد والجماعة والبلد الحار وغيره. وفي أقوال غير هذه، وقيل الإبراد سنة والتعجيل أمر، عموم أدلة فضيلة أول وقت، وجب أن عامة مخصوصة بأحاديث الإبراد، هذا ما لم يشق على الناس. قد يكون في شدة حر والناس لا يحتملون التأخير، معهم أعمال ومعهم مشاغل، والمصلحة في أنهم يصلون صلاة في وقتها ولا يتأخرون، فيصلي الإمام صلاة في وقتها في أول وقتها. يقول وقيل الإبراد سنة والتعجيل أفضل، لعموم أدلة فضيلة أول وقت، وأجيب بأن عامة مخصوصة بحديث الإبراد. وعرض حديث الإبراد بحديث خباب، شكونا إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام حر الرمضاء في جباهنا وأكفنا فلم يشكنا، يعني أي لم يزل شكوانا، وحديث صحيح رواه مسلم. هذا مش معناه أنه صلى الله عليه وسلم ترك الإبراد، ليس معناه أن النبي عليه الصلاة والسلام ترك الإبراد، لكن معناه أنه أبرد ومع ذلك بقي شيء من الحر محرب الله في الأرض، فكانوا يتأثرون منه وكانوا يتشكون منه ويتألمون. ليس معناه أن النبي عليه الصلاة والسلام ترك الإبراد، وأجيب عنه وأجيب أحسن أن الذي شكوا شدة الرمضاء في الأكف والجباه وهذه لا تذهب عن الأرض إلا آخر الوقت أو بعد آخر، ولذا قال لهم صلوا الصلاة لوقتها كما هو ذلك في رواية خباب هذه بلوط فلم يشكنا، وقال صلوا الصلاة لوقتها، فهو ابن المنذر فإنه دل على أنهم طلبوا تأخيرا زائدا عن وقت الإبراد، فلا يعارض حديث الأمر بالإبراد. وتعليل الإبراد بأن شدة الحر من فيح جهنم يعني عند شدته يذهب الخشوع الذي وروح الصلاة، الذي وروح الصلاة وأعظم مطلوب منه. قيل وإذا كان عند ذلك فلا يشرع الإبراد في البلاد الباردة، وقال ابن العربي في القبس ليس بالإبراد تحديد إلا ما ورد في حديث ابن مسعود، يعني الذي أخرجه أبو داود والحاكم من طريق الأسود عنه، كان قدر صلاة رسول الله عليه الصلاة والسلام الظهر في الصيف 3 أقدام، يعني ايه قياس الظل، ظل البنيان، ظل الجدار وما إلى ذلك، وفي الشتاء 5 أقدام إلى 7 أقدام، ذكره المصنف في التلخيص، قد بينا ما فيه أنه لا يتم به الاستدلال في المواقيت. وقد عرفت أن حديث الإبراد يخصص فضيلة صلاة الظهر في أول وقتها في زمان شدة الحر، كما قيل إنه مخصص للفجر. طيب يقول عبد رافع بن خليج قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أصبحوا بالصبح فإنه أعظم لأجوركم، معناه أسفروا بالصبح فإنه أعظم لأجوركم، يعني أكثر لأجركم وثوابكم. وهذا لفظ أبي داود، وفي احتج الحنفية على تأخير الفجر إلى الإصباح، وجيب عنه أن استقرار صلاته بغلس، ومما أخرج أبو داود من حديث أنس أنه صلى الله عليه وسلم أسفر الصبح مرة ثم كانت صلاته بعده بغلس حتى مات، يشعر بأن المراد بأصبحه غير ظاهره، ففي المراد به تحقق طلوع الفجر، وأن أعظم لله وأنه أعظم. طيب وأن أعظم ليس للتوضيح، وقيل المراد بإطالة القراءة في صلاة الصبح حتى يخرج منها مستثرا، وقيل المراد بالليالي المؤخرة فإنه لا تصح أول الفجر معها لغلبة نور القمر لنور، وأنه صلى الله عليه وسلم فعله مرة واحدة لعود ثم استمر على خلافه كما يفيد حديث أنس. وأما رد على حديث الإسفار في حديث عائشة عند ابن أبي شيبة وغيره بلفظ ما صلى النبي عليه الصلاة والسلام الصلاة لوقتها الآخر حتى قضاه الله فليس بتام، لأن الإسفار ليس آخره وقت صلاة الفجر بل آخره ما يفيد. إذا الآن بارك الله فيكم نستحضر أو نستذكر الأحاديث التي مرت معنا في كتاب الموقيت. هذا أول شيء حديث ما يقول حديث عبد الله بن عمرو بن العاص في تحديد مواقيت الصلاة الخمس، ثم الزيادة التي لبريدة بن قصيف الصحابي الجليل والشمس بيضاء نقية في العصر، كذلك زيادة أبي موسى الأشعري والشمس مرتفعة ثم حديث أبي برزة الأسلمي. ما اسم أبي برزة؟ فضل بن عبيد. معنا؟ طيب، وفيه إيه؟ أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي العصر ثم يرجع الراجع إلى أقصى المدينة والشمس بيضاء نقية حية. الذي بعده ما هو؟ حديث جابر في صلاة العشاء أحيانا نقدمها وأحيانا نؤخرها. طيب، إذا رآه عجل صلى، وإذا رآه أطال أخر، وكان يصلي الفجر بغلس. طب حبيب أبي موسى الأشعري أنه أقام الفجر حين انشق الفجر، انشق الفجر إيه؟ الصادق ولا الكذب؟ ما علامات الفجر الصادق من الكذب؟ ها؟ علامات الكذب ما هو؟ علامات الفجر الصادق يكون ما بين الشمال والجنوب، ما بين الجنوب والشمال هكذا. حتى لو في جبال، لو في جبال يرى أطراف الجبال، يرى أطراف الجبال كما ذكر عبد الله بن عباس. لو في نخيل عالي أيضا ترى رؤوس النخيل، ترى رؤوس النخيل من جهة المشرق، بخلاف الفجر الكاذب فإنه من المغرب للمشرق كده يكون كده بالطول شعاع، وما يصلش إلى الأفق، لا يصل إلى الأفق، معناه لا يطول الأفق. طب الفجر الصادق به تحل الصلاة ويحرم الطعام والشراب على الصائم. الفجر الكاذب بالعكس، الفجر الكاذب بالعكس، بينهما قدر ثلث ساعة. الفجر الصادق يدوم وينتشر يتسلسل، الفجر الكاذب ينقطع. معنى كون ينقطع. طيب، يقول الحديث من يا إخوان؟ جميل، حديث رافع بن خديجة. طيب، حديث عائشة بعده اعتمى النبي عليه الصلاة والسلام ذات ليلة إلى عشاء حتى ذات عامة الليل، في استحباب تأخير العشاء إلى ثلث الليل الأول، إلى آخر ثلث الليل الأول. طيب، بعد هذا حديث أبي هريرة في الأمر بالإبراد إذا اشتد الحر. يلي هذا حديث إيه؟ رفع بن خديج في أصبحوا بالصبح. منهم من قال أصبحوا بالصبح أي تحققوا من طلوع الفجر، ومنهم من قال أسفلوا بالصبح. والمقصود بالإسفار يا إخوة أن يدخل الإنسان بغلس ثم يطيل القراءة فلا يخرج إلا بالإسفار. حديث أبي هريرة بعد هذا من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. متفق عليه. هذا نؤخره إن شاء الله في الدرس المقبل بإذن الله عز وجل. نبتدئ الآن يقرأ في كتاب التوحيد. Thank you.